يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أصابه مغص شديد في رمضان إلى صلاة الظهر، فهل له أن يفطر باستمرار المغص معه؟ نعم، إذا كان إفطاره يدفع عنه المغص ويعالج المغص يفطر لأنه مريض. نعم.